وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرح مقدمة أصول فقه أهل المدينة. ودرس اليوم، واليوم هو اليوم الحادي والعشرون من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي، واعتمدها جمهور واعتمد جميع علماء أو فقهاء الأمة. وقلنا إن هذه القواعد من الأمور التي اتفق عليها الفقه الإسلامي بصرف النظر عن مذهب هذا الفقه، لأن أصول القواعد التي يمكن أن يفرع عنها قواعد أخرى كثيرة. وذكرنا أن أغلب الشريعة الإسلامية ترجع إلى هذه القواعد الفقهية، وتحدثنا عن القواعد الفقهية ما هي، وعن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وبين قواعد الفقه وأصول الفقه إلى غير ذلك من الأمور. وافتتحنا بالقاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن قاعدتين أخريين، وذلك بقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيث ما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. القاعدة الأولى التي ذكرها في هذين البيتين هي قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. وهذه القاعدة يا إخوة من أهم القواعد في الفقه الإسلامي، ولها تطبيقات في مختلف فروع الفقه، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول: فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعل تتضمن نصفه، فإن الأحكام إلا إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض. وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها. هذا كله كلام الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه النفيس إعلام الموقعين عن رب العالمين. والأصل فيها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث رواه ابن ماجه مسندا، ورواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه مرسلا، وأسنده الحاكم والدارقطني وغير هؤلاء من أهل العلم، وله طرق كثيرة تجعله حديثا حسنا مقبولا. وقد أورده الإمام النووي أيضا من ضمن الأربعين التي جمعها في قواعد الشريعة الإسلامية، 40 نووية يعني. وشرحه الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم شرحا نفيسا على عادته في شروحاته. فإذا هذا الأصل الذي يرجع لهذا الحديث أو هذه القاعدة الفقهية التي ترجع لهذا الحديث لها فروع كثيرة. وقبل أن ننظر في شيء من ذلك نحتاج لفهم الحديث ما معنى لا ضرر ولا ضرار. علماؤنا رحمهم الله يقولون إن هذه الكلمة من جوامع الكلم التي كان يتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فكان يقول الكلمة الواحدة التي تتضمن معاني كثيرة جدا. ولذلك لما شرح هذا الحديث الإمام ابن عبد البر في تمهيد أورد أقوالا عديدة لأهل العلم في معنى كلمة لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلك ما ذكره الخشني قال: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار الذي ليس فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة. وهذا قال الإمام ابن عبد البر، وهذا وجه حسن المعنى في الحديث. وقال غيره، ولعل هذا الغير هذا الذي قاله الغير أقرب، فإنه قال: الضرر والضرار مثل القتل والقتال. الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالقتل هو تصرف فردي، وأما القتال والمقاتلة فهو تصرف يتصرفه المرء ويقابل بمثل تصرفه. وبناء عليه قال هذا الغير: الضرر أن تضر بمن لا يضرك، يعني شخص لم يفعل لك أي مكروه ولم يؤذك فأنت تضره تتعدى عليه. والضرار أن تضر أو تضر بمن أضر بك من غير جهتي الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق، فإن الاعتداء إذا قوبل بمثله كان جائزا، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن إذا تجاوز المرء الحدود واعتدى بشد مما اعتدي به عليه كان قد ظلم واعتدى وتعدى حدوده. على أي حال، هذه القاعدة بني عليها من الفقه أمور كثيرة. والإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى يقول في الموافقات بأن الحديث الذي هو لا ضرر ولا ضرار ظني الثبوت، لأنه حديث يعني فروعه ضعيفة لكن من مجموع الطرق يتقوى. قال: رغم كونه من الأدلة الظنية فهو داخل تحت أصل قطعي، بمعنى أن هذا الأصل الذي ذكره هذا الحديث هو أصل قطعي لا شك فيه، حيث إن الضرر والضرار النهي عنهما مبثوث في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قاله ما ورد في قول الله تبارك وتعالى عن النساء: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وفي قوله سبحانه: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وفي قوله سبحانه وتعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن ذلك يعني مما يدخل في هذا المعنى النهي عن التعدي على النفوس والأموال، النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، عن الظلم واغتصاب أموال الناس واغتصاب ممتلكاتهم وكل ما يتضمن معنى الإضرار والضرر، فهذا كله داخل في هذا المعنى. ولذلك يدخل فيه أيضا الظلم وطغيان والاستحواذ على أملاك الغير وضرب أبشار الناس وجلودهم وما إلى ذلك من هذه الأمور كلها التي نهي عنها في الشريعة الإسلامية نهيا واضحا. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، بمعنى لا تفعلوا ذلك بقصد الاعتداء على النساء. إذن هذا أصل يدخل في أبواب المعاملة مع النساء. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة أو قيامة، لأن السفهاء لا يحسنون التصرف، وفي ذلك دليل على دفع الضرر، فإنك إذا أعطيت مالك للسفيه سواء كان طفل يعني شابا مراهقا أو امرأة لا تحسن التصرف أو ما إلى ذلك أو رجلا كبيرا لكنه سفيه في تصرفاته، فأنت بذلك تبعثر أموالك وتضيعها، وهذا من الضرر الذي ينبغي أن يزال ويمنع. وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تسير على نفس هذا المنوال، فقد روى أصحاب السنن أن رجلا كان له نخل في بستان أنصاري، أن رجل من الصحابة يعني، فكان يتأذى الأنصاري بكثرة دخول هذا الرجل عليه، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاقترح عليه اقتراحات عديدة وقال له: هبه تلك الأشجار. قال: لا. قال: فعوضها بشيء آخر. قال: لا. قال: يعني أعطاه عدة اقتراحات، إما أن يعوضه شيئا آخر ويشتري، إما يشتريها منه أو يعوضه شيئا آخر أو يهبها له، ففي كل ذلك يرفض هذا الرجل هذه العروض ويصر على أن تلك الشجر هي شجره إلى بستان الأنصاري. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال له أنت مضار، يعني أنت شخص مضار، لم ترد أن تحل المشكلة مع أخيك واقترحنا عليك جميع الاقتراحات فرفضتها، فأنت مضار، يعني ما تصرفك هذا يضر بأخيك المسلم. ثم التفت إلى الأنصاري وقال له اذهب فاقلع نخله، اذهب فاقلع نخله لأنك تضررت بذلك. وفي هذا أيضا أن قاعدة في الجوار أن كل ما من أضر بجاره فمن حق القاضي أن يحكم ضده أن يزيل ذلك الضرر، كأن يفتح نافذة تطل على عوراته أو يضع شيئا يعيق الناس في الخروج والدخول أو ما إلى ذلك من أي أمر. يعني قلت لكم هذه قاعدة فيدخل تحتها صور كثيرة جدا. وقد ذكر العلماء من ذلك أيضا جواز أن يضع ولي الأمر قانونا يمنع الناس من احتكار السلع، فإن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا فيه نهي شديد عن الاحتكار، والمقصود ها هنا احتكار السلع التي للناس فيها حاجة، كأن يكون الوقت فيه ضيق فيحتكر إنسان بيع القمح والزرع أو بيع ما يحتاجه الناس من الأمور، فها هنا لولي الأمر أن يمنع هذا الاحتكار حتى لا يتضرر الناس، لأنه لو احتكر سيغلي الأسعار ولن يشتري تلك السلعة إلا من كان لديه المال، وسيكون في ذلك ضيق شديد على الناس، فهذا من الضرر الذي ينبغي أن يزال. قال أهل العلم ومما يقابل هذه القاعدة قاعدة الإحسان في كل شيء، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وبداية الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا أصل جليل يقابل عدم الضرر أن تكون محسنا، بمعنى أنك نهيت عن الإضرار بالناس ولكنك بالمقابل أمرت بالإحسان إليهم، ونهيت عن الإضرار بكل شيء حتى الدواب، وبالمقابل أمرت بالإحسان إلى كل شيء حتى الدواب والهواء. وقد علمتم أن امرأة دخلت النار بهرة، لا هي سقتها أو أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فألقاها الله عز وجل في النار بسبب هذه الهرة. وعلمتم أيضا أن بغيا دخلت الجنة في كلب سقت. فإذا هذه القاعدة تدلنا على سماحة الإسلام وعظمته. وذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، والإمام الشاطبي حقيقة من أجل الأئمة الذين بينوا هذه المسائل في كتابيه الجليلين الموافقات والاعتصام، فإنه تحدث عن كثير من هذه الأصول، وكان من أواخر أئمة الأندلس خاصة في مدينة غرناطة الذين حرروا المسائل ونقحوها وبينوا عظمة الشريعة، وهو الذي تحدث في نظرية المقاصد التي أصبح الناس كثيرا يعني يتحدثون عنها اليوم ويضعونها على غير موضعها، يضعونها على غير موضعها. ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة هذه الدروس نتدارس شيئا من هذه الأمور، نسأل الله يوفقنا ويسددنا في ذلك كله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في تقرير هذه المسألة إن أدلة القرآن قد تأتي في معان مختلفة ولكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان، فتأتي السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد فيعلم أو يظن أو فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. ومثال هذا الوجه ما تقدم من حديث لا ضرر ولا ضرر، فإن القرآن تحدث عنه في آيات متعددة، فجاءت السنة وبينت بينت هذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ثم استفدنا من ذلك أيضا من أحاديث عديدة عكس الإضرار وهو الإحسان. وهنا قواعد ذكرها أهل العلم رحمهم الله تدخل في هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة الشرع. انتبهوا بارك الله فيكم، قاعدة الشرع أن الفقه ليس هو معرفة الخير والشر، وإنما هو معرفة أعلى الخيرين وأدنى الشرين، معرفة أعلى الخيرين وأدنى الشرين. وفي ذلك نقول معرفة أخف الضررين، وإلا فالضرر معروف، ولكنك لا يمكنك في حياتك أن تجد شرا محضا أو خيرا محضا، ففي هذه الحالة تحتاج إلى توازنات، فتنظر أيهما أخف الشرين والضررين فتتبعه، وتنظر أيهما أفضل الخيرين لكي تتبعه. واضح يا إخوة؟ فهذه قاعدة حقيقة إذا لم ينتبه لها المرء فإنه يقع في الخبط، إذا رأى خيرا ومعه شيء من الشر يجتنبه، مع أنه قد لا يجد شر خيرا محضا ولا شرا محضا، والحياة هي هذا، يعني الخير المحض موجود في حالات متعددة لكنه في أرض الواقع نادر، ولذلك يحتاج المرء إلى هذا الفقه حتى يميز بين الأمور. ولذلك يا إخوة تجد أنك إذا طرحت عليك كثير من الوقائع التي نعيشها اليوم ونظرت إلى اجتهادات الناس تجد أن كثيرا منهم اجتهاده يحتمله الشرع، اجتهاده يحتمله الشرع. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى هذه القواعد وقلت هل يجوز لي أن أفعل كيت وكيت، فتنظر أنت بين أمرين، إما أن تفعله تفعل شيئا من الخير ومعه شيء من الشر، ولكن الخير يعني تكثره وتوسعه والشر تضيقه، في هذه الحالة يقال إنك إن قويت على ذلك فبارك الله فيك واستمر فيما أنت فيه. وأيضا وهذه حقيقة في كثير من الصور، لكن يبقى الإشكال في ترجيح المصالح أو ترجيح خير الخيرين وأدنى الشرين وما إلى ذلك. فإذا نجا المرء من الهوى ومن قلة الفقه فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى يصيب الخير، يصيب الصواب، ولكن إذا كان فقهه قليلا وضعيفا ودخله الهوى فعندئذ يفسد أكثر مما يصلح. وعامة النزاعات بين العاملين للإسلام اليوم تأتي من هذا الباب. ومن قرأ كلام أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى ورأى تصرفاتهم في حياتهم في تاريخ الإسلام كله يجد أنهم ساروا على هذه الطريق، إنهم إذا وجدوا شيئا من الخير أو تصرف أو حالة معينة يمكنهم أن ينصروا بها دين الله فيدخلون فيها وينصروا دين الله بالوجه الذي يستطيعونه، لكن قد يرتكبون مع ذلك شيئا من المخالفات فإنهم يجتهدون ويتصرفون. قد كان الإمام مالك رحمه الله يدخل على الأمراء، يدخل على الخلفاء، فكان يعاتب، يقال له أنت تدخل على هؤلاء وعندهم المناكر والشر وما إلى ذلك، فكان يقول إذا كنا نحن لا ندخل عليهم ويدخل عليهم غيرنا ولا يبينون لهم وجه الحق فأين يتعلمون، من أين سيتعلمون ويظهر لهم الخير. انظروا رجاء بن حيوة أحد كبار التابعين، وكان ملازما لأمراء بني أمية، ومعلوم أن أمراء بني أمية لم يكونوا على الجادة، معنى أنهم لم يكونوا من الخلفاء الراشدين، كان عندهم ظلم وعسف وكان فيهم نصب، وكانوا يسبون عليا وآل البيت عليهم السلام، وكانوا يظلمون ويتعدون على الناس، لكن رجاء كان يلازم هؤلاء الأمراء وخاصة سليمان بن عبد الملك، فكان يناصحه ويكلمه، مع أنه يعني هو من وزرائه ومن جلسائه وقد يرى الأمر وقد يسكت لمصلحة من المصالح وما إلى ذلك. لكن لما حضرت سليمان الوفاة هنا تدخل رجاء رحمه الله، فكان الذي أشار عليه بأن يستخلف عمر بن عبد العزيز، فكان في ذلك خير عظيم واستجاب له سليمان رحمه الله. وهكذا يقال في كثير من العلماء في التاريخ وفي الوقت المعاصر قد يستلمون بعض المناصب لكي يخللوا من الشر. وتحدث شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة حتى إنه يعني تحدث في أمور قد لا تستوعبها عقول كثير من الناس اليوم. شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن جباية الضرائب، ومعلوم أن جباية الضرائب هي المكوس التي حرمها الشر، فقال إن من دخل فيها ليقلل الشر ولو كان غيره لأخذ من الناس أكثر من ذلك، قال فهذا محسن وهو في ذلك مأجور. وكذلك قال إن كثيرا من القضاة عند التتار يكون في قلبهم كثير من العدل يريدون أن يطبقوه لكنهم لا يمكنهم ذلك فيفعلون ما يستطيعونه، قال فهؤلاء مأجورون أيضا. وقس على ذلك ما يمكنك أن تقيسه عليه. والمرء في حياته يصادفه كثير من الأمور، كان بعض المشايخ وأهل العلم ينهون الشباب عن الدخول إلى الجامعات المختلطة ويقولون هذا خلاط ومنكر وكذا، فترك كثير من الشباب الجامعات من أجل هذه الفتاوى، وقد كان كلام هؤلاء في غير موضعه، لأنك إذا تركت الجامعات تركت العلم وتركت المعرفة والحياة اليوم إذا لم يكن لديك شهادة في يدك لم يعتبرك الناس، فأصبح أهل الدين وأهل السنة وما إلى ذلك ممن يجالسون هؤلاء العلماء على هامش المجتمع، وأصبح الذين يستلمون المناصب ويكون لهم وجه في الأمة هم أهل الانحراف. فكانت هذه فتية في غير موضعها، وكان أن يقال ادخلوا وأصلحوا وادعوا إلى الله خيرا من أن يقال لهم اعتزلوا. وقد اعتزلوا فماذا كان؟ كان أنهم واجهوا المجتمع نفسه، وجدوا فيه من اختلاط في الشوارع وفي المنتديات، فأين محلوا وارتحلوا، ودخل التلفاز بمنكراته إلى البيوت. وكثيرا ما كان العلماء يقول لا تشتروا هذا التلفاز ولا تدخلوا بيوتكم، لكن دخل أن كان فيه كثير من الخير أيضا، وأصبحت فيه قنوات إسلامية وبرامج ثقافية، وأحوال المسلمين لا يمكن أن تعرف إلا بإدخاله إلى البيت. فكان في إدخاله من يعني مع وجود الضرر فيه من باب أخف الضررين وأدنى المصلحة أو أعلى المصلحتين. ولذلك قلت لكم يعني أن هذه القاعدة قاعدة يعني يمكننا أن نتحدث فيها في كثير من في أبواب من الفقه كثيرة جدا، في أبواب من الفقه كثيرة جدا. ثم قال والتيسير مع مشقة يدور حيث ما تقع. هذه قاعدة تسمى قاعدة المشقة تجلب تيسير، قاعدة المشقة تجلب تيسير. أيضا هذه القاعدة يا أخوة قاعدة جليلة القدر. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، يعني أدلة على أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الحرج في هذه الشريعة بلغت مبلغ القطع. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن ذلك قوله جل جلاله يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا ضلالا بعيدا، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ويضع عنهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإن الشريعة الموسوية كانت شريعة شديدة فيها إصر وأغلال، قد فعل الله وقد يعني حكم الله عز وجل وشرع لهم ذلك سبحانه وتعالى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، إلى غير ذلك من الأمور التي بينت أن الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وآثامهم وتعديهم الحدود وكثرة مسائلهم لأنبيائهم عاملهم بهذه الشدة. لكن لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم وكانت شريعته الشريعة الحنيفية السمحة كما ورد في الحديث، وكانت شريعة عامة للإنس وللإنس والجن وللأبيض والأحمر ولسائر الأجناس، فقد جعلها شريعة سمحة لطيفة ليس فيها إصر ولا أغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وقال سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه كلها أدلة وغيرها كثير في الشريعة الإسلامية في نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة، رفع عنهم الضيق، رفع عنهم كل ما يجعل حياتهم ضيقة نكدة. والأحاديث في هذا أيضا عديدة، اللهم صل على سيدنا محمد. فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيسروا ولا تعسروا واستعينوا بشيء من الدلجة، يعني بشيء من يعني واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، واستعينوا فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد كما روت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى في الصحيح ورأى حبلا ممدودا فقال ما هذا؟ قالت حبل لزينب إذا قامت من الليل فتعبت تعلقت به. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني إن الله سبحانه وتعالى لا يوقف عطاءه لعباده حتى يوقفهم عطاء عباداتهم سبحانه وتعالى. وكذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر رأى زحاما يعني أناس مزدحمين على شخص وإذا رجل مضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وفي رواية أخرى عليكم من الرخص عليكم برخصة الله التي رخص لكم عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذه كلها الصحيح كل هذه الأحاديث الصحيح فهذه الأحاديث كلها دلت على أن الشريعة الإسلامية جاءت بتيسير في العبادات وفي المعاملات وفي سائر الأمور وانظر إلى هذا الحديث رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا قال فما رأيناه غضب في موعظة مثل غضبه في تلك الموعظة صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن منكم منفرون إن منكم لا يا أيها الناس إنكم منفرون يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن وراء فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة فإذا انظروا كيف غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رأى هذا الشخص ينفر الناس من الدين فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد غضب من أجل أن امرأ نفر الناس من الدين فكيف لو كان طائفة من المسلمين ينفرون الناس من الدين بسوء تصرفاتهم أو بعدم حكمتهم في تنزيل أحكام الله عز وجل على الناس فمن هنا يتبين لنا أن الفقه هو في الحكمة في تنزيل أحكام الله عز وجل على الناس وكيف تتدسس إلى الناس وتحببهم في دين الله سبحانه وتعالى وفي شريعته وكثير من الناس يبينون يأخذون من الدين أشد ما فيه ويظنون أن ذلك هو الالتزام وأن ذلك هو السنة ولذلك قال سفيان الثوري رضي الله رحمه الله السنة الرخصة لا تأتي إلا من فقيه أما التشدد فالكل يحسنه الرخصة لا تأتي إلا من فقيه وأما التشدد فالكل يحسنه طبعا نحن نتحدث عن أحكام الله سبحانه وتعالى وتيسيره بما باتباع السنة ونحن لا نتحدث عن الذين يضربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض الحائط ويفعلون ما ويتبعون أهواءهم ثم يقولون دين الله يسر كالذين يحلون ما حرم الله بالنصوص القطعية بحجة أن الواقع وكذا أو يبحثون عن الرخص ومن تتبع رخص العلماء تزندق أو كذا كما قال علماؤنا رحمه الله نحن لا نتحدث عن أولئك القوم ولا عن أولئك القوم الذين كلما وجدوا قولين في الشريعة الإسلامية لم يقارنوا بينهما بما تقتضيه الأدلة بل تبعوا أيسرهما في نظرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أما إذا كان إثما فإنه لا يتبعه صلى الله عليه وسلم فإنه قد كان أبعد الناس عن الإثم صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك يا إخوة جاءت نصوص كثيرة في الشريعة الإسلامية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لكان كذا وكذا كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية قط ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وفي قوله صلى الله عليه وسلم في مروى عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تأخر في صلاة العشاء حتى نام الناس ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال قام عمر وقال يا رسول الله نام العيال ونام كذا فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما صليتها إلا هذه الساعة وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره والحديث كله في البخاري قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة والأحاديث في هذا المعنى عديدة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يأمر بهذه الأمور أو يحكم بهذه الأحكام لكنه ترك ذلك ما خافت أن يشق على أمته رأفة بأمته صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى وفي هذا الحديث أدل الدلائل على فضل السواك والرغبة فيه وفيه أيضا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من وليته مولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليه فاشقق عليه ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرأف بهم فرأف به أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن دعا على الولاة الذين يشددون على الناس ويضيقون عليهم حياتهم وبالمقابل دعا للولاة الذين يرأفون بالناس وييسرون عليهم حياتهم وهذه المعاني عديدة متعددة في دين الله سبحانه وتعالى وقد استخرج العلماء رحمه الله من هذه القاعدة الكبيرة قواعد أخرى صغيرة من ذلك القاعدة المشهورة عند الناس الضرورات تبيح المحظورات ومن ذلك قولهم الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها. ومن ذلك قولهم إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، بمعنى أنه ما من أمر يحصل فيه الضيق إلا وتجد الساعة في شريعة الله سبحانه وتعالى. كنت مريضا في رمضان جاز لك أن تضاق الأمر عليك، جاز لك أن كنت مسافرا جاز لك أن تقصر من الصلاة، قصر من الصلاة. امرأتك مريضت فلم تجد طبيبة وجدت رجلا طبيبا جاز أن يكشف عليها إذا ضاق الأمر اتسع. وهذه قاعدة مطردة، إذا ضاق الأمر اتسع والأمور والضرورة تبيح محظورات، هذه قاعدة مطردة، ولذلك جوز بها العلماء كثيرا من الأمور التي أصلها حرام عند الضرورة، كتجويزهم لأكل الميتة وأكل الخنزير عند المجاعة وعدم وجود أي طعام يؤكل، وكتجويزهم لشرب الخمر لاستساغة لقمة علقت في حلقك، وكتجويزهم لأن يكشف الرجل الأجنبي على المرأة الأجنبية للضرورة، وكتجويزهم كثيرا من الأمور. يعني هذه قاعدة حقيقة تدخل في سائر أبواب الفقه الإسلامي، في العبادات وفي المعاملات وفي المناكحات وفي الجنايات وفي سائر الأمور. ولعلنا نقف ها هنا، لأن الأمور حقيقة يعني لو تحدثنا الأمور ستطول، ونكتفي بهاتين القاعدتين، وإن شاء الله في المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى تبقى لنا قاعدتان، وننهي هذه المجالس المباركة بحول الله تبارك وتعالى. والحمد لله وصلى الله على رسوله. إذا كان هناك أي سؤال تفضل. بارك الله فيك. نعم، وهو كذلك يعني أن الماء إذا اختلط بشيء لا ينفك عنه من الأمور الطاهرة فهو يعتبر طهورا، ولا يقال إنه طاهر غير مطهر من هذا الباب. صحيح. نصب أنهم كانوا يبغضون علي بن آل البيت، يبغضون علي وآل بيته من نواصب، يعني كانوا يسبونه على المنابر، يزعمون أنه هو الظالم لمعاوية، يتعصبون لمعاوية بن أمية، وهم يتعصبون حقيقة لعثمان رضي الله تبارك وتعالى، وإنه كان السبب في مقتل عثمان وما أتى عليه رضي الله تبارك وتعالى. لا شك أنه كذب وظلم على عثمان رضي الله عنه. نعم. عندما يسأل الإخوة عندك لا نسمع السؤال، يعني الأخ يسأل يقول ما هو النصب؟ قال أنت قلت إن بني أمية كان عندهم نصب، فقلت له معنى النصب هو كيت وكيت ما سمعتموه. والأخ سأل قال ما ذكره الأصحاب رحمه الله في أن الماء إذا اختلط به شيء لا ينفك عنه هل يدخل تحت هذا الباب؟ فقلت له نعم فعلا يدخل تحت هذا الباب. نعم. الأخ الكريم أبو الخير المكي، هل اجتزت الامتحان أم ليس عندك الامتحان أصلا وتريد أن تجتازه؟ أقصد امتحان العشماوية. ليس عندك امتحان بعد. خير، إذا ننظر إن شاء الله أرسله لك إن شاء الله. هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه سب علي رضي الله عنه؟ نعم، الذين كانوا مع أهل الشام وكذلك كانوا يدعون عليه ويسبونه. صحيح، هذا واقع. تلك فتن نسأل الله يعافينا منها. هل يدخل تحت قاعدة الضرر؟ لا ضرر ولا ضرار، كل محتمل في فعله تمن في فعل ضرر أو خطر المكلف، أو لا بد من غلبة الظن في وقوع الضرر به؟ لا بد من غلبة الظن، لأن الشريعة مبنى على غلبة الظن لا على الاحتمالات والنظريات، يجب أن يكون هناك غلبة الظن طبعا. طيب، إذا نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على رسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض